السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذكر واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، والجزء الثاني من الموسم الثامن من التحفة الفنية رواية زوارات القبور، تأليف الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. لو ما سمعتش الأجزاء اللي فاتت هتلاقيني سايب لك رابط في صندوق الوصف، وكمان في أول تعليق تحت الفيديو في كل الأجزاء. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في عالم الجن كانت نيشة في بيتهم من ساعة آخر مشكلة مع هفاف، وهي ما بتعملش أي حاجة في حياتها غير شغلها مع الصحراء اللي بيحضروها للأذى فقط. أما زهيرة فكانت ما بتقدرش تشتغل بسبب مرضها، والطبيب كان بيزورها كل فترة. اليوم ده كانت نيشة في طريقها للجبل الأسود اللي دايما بتحب تروح له. كانت حزينة وهي بتفتكر كل اللي حصل، وبتفكر إنها لازم تصلح علاقتها بهفاف بغض النظر عن وجودي، أو إنها تسمع كلام أمها وتحاول تتقبل وجودي. وبعد ساعات من التفكير على الجبل رجعت نيشة للبيت، وكانت أمها بتسألها: تقدري تروحي الهفاف ولا مانع دخولك؟ مانع دخول المملكة؟ بتسألي ليه؟ أخوك وحشني قوي يا نيشة وعاوز أشوفه، قلبي مش مطمن عليه. طيب هبقى أكتب له رسالة وأسلمها للجنود الحراس اللي برا علشان يوصلوها له. مالك يا نيشة؟ متغيرة ليه؟ هو هفاف ضاع مننا ازاي يا أمي؟ متأخر قوي السؤال ده، قومي شوفي شغلك، ده تالت طلب يجيلك من محروس الساحر وانت ما تروحيش. ماليش نفس اشتغل. خلي بالك محروس واخد الختم يا نيش وعنده القدرة انه يعقب، يلا روحي. وليه اصلا البشر يتحكموا في حياتنا؟ ليه يجبرونا على الشغل معاهم؟ انت وافقت يا نيش، وكمان عملت المعاهدة برضاك، محدش اكبرك. مشيت نيشة وسابت امها وهي متضايقة بعد ما كتبت الرسالة لهفاف. نيشة كانت بتعاني من حالة من الزبزبة، أو الحنين لحياتها القديمة في وجود هفاف، أو جايز ملل، ملل لأن حياتها فاضية بعد ما سابت جندب، أو حاسة بتهديد لأنها خايفة من هند. المهم يعني إن هي كانت مش في حالتها الطبيعية. في طريقها قابلت لقيس صديقتها من أيام القرية وبيتهم القديم، سلمت عليها وبلغتها إن المجلس الأعلى للأبلسة هينعقد عند عرش إبليس قريب. إيه سبب الاجتماع ده يا لقيس؟ ده مش معاد الاجتماعات عند العرش، كده يبقى في كارثة. أيوة سمعت من الملك درهام إن الملكة شمس القواميد والملكة هند وصاتوا الملك الأكبر السيد صاروخ إنه يطلب من السيد إبليس اجتماع في أقرب وقت لمناقشة أمر مهم جدا، بس أنا الحقيقة معرفش هو إيه، لكني سمعت اسم هفاف بيتردد ما بينه. انا كمان شفت السيد ايار ابوك مع وزير الملك درهام، واضح كده انهم بيخططوا الحاجة. قالت نيشة بصدمة: شمس القواميد وهند تلموا على بعض؟ دي كارثة. لو ايه يا نيشة؟ لا ولا حاجة، انا لازم امشي حالا علشان عندي شغل. استني بس، انا عاوز اقولك حاجة مهمة. ايه يا لقيس؟ سمعت عن ظهور أسطورة العهد الجديد على حجر إبليس الشهر ده؟ أسطورة جديدة بالسرعة دي؟ الأسطورة الأولى أسطورة الهجين، واتحققت بعد ولادة هفاف أخوكي من أكتر من 200 سنة، يعني طبيعي تظهر أسطورة جديدة مع العهد الجديد. تفتكري هتتحقق ولا هتختفي؟ مش عارفة، أنا ماشية. جريت نيشة على بيت أبوها آيار اللي كان بيت مختلف، باين عليه أثر الطرف، بيت يعتبر فخم جدا. دخلت نيشة من غير استئذان على والدها اللي كان قاعد مع زوجته اللي اتجوزها بعد ما زهيرة سابته. أول ما شافها قام يسلم عليها وهي قالت: عاوزاك في موضوع مهم لوحدنا. بص لزوجته وقال: سيبينا شوية لوحدنا. ايه يا نيشة موضوع ايه؟ بتخطط لإيه مع الملك درهام؟ أخطط لإيه يا نيشة؟ ده شغل بيني وبين الملك، انت عارفة علاقتي بالملوك كويس ازاي. شغل ايه اللي بتتكلموا فيه عن هفاف؟ يعني صاحبتك بقى بتسترق السمع لسيدها درهم لو عرف هيسجنها. سيبك من صاحبتي ورد عليا. ما تشغليش نفسك بهفاف يا نيشة، وافتكري دايما اللي هو عمله معاك. اوعي تكوني فاكرة اني ما عرفش انه سجنك وضربك وكان هيموتك علشان البنت البشرية. انا وهو قادرين نتصرف مع بعض، ما تتدخلش انت ما بيننا. انا ما طلبتش منك انك تاخد لي حق من هفاف، وما تنساش انه هو اخويا وانا بحب، يعني مش هرضى باي ازلي. امال كنت هتسمي ليه انت وهند؟ وما عملتش كده، ما قدرتش. هند كانت حلف القسم الاعظم على موتك بعد ما خنتيها، وانا اللي اتدخلت وخليت الملك درهام يتكلم معاها. وهتفكر ان شوية الحرس اللي على البيت عندكم هيمنعوا هند من قتلك؟ انت ما تعرفيهاش، دي ممكن تقتلهم كلهم بإشارة منها وتهد البيت عليهم. قولي انت والملك درهام وشمس وهند ناويين على ايه؟ كل خير يا نيشة. طب فهمني، ما يمكن ابقى معاكم. كل اللي اعرفه انهم هيتحدوا ويعلنوا الحرب على هفاف. بعد نقاش حاد ما بين نيشة وابوها خرجت من عنده وهي متضايقة. في البلد احمد واسلام كانوا رايحين في اتجاه ارض جدي في مكان قرب البيت لكنه مقطوع، وكل شوية احمد يخبط اسلام علشان مش عاوزه يبعد كتير عن الناس، هو خايف من هفاف، لكن اسلام عاوز ينهي الخلاف ويلاقي حل. وصلوا عند الارض ووقف قدامهم هفاف وتحول لشكله الطبيعي وكمان فرد جناحاته. وقف قدامهم بشكل اقرب للمشتعل وهم بصلوا برعب. كلامهم معاه وهو بالشكل البشري كان بينسيهم احيانا حقيقة انه مارد قوي. ساعتها محدش فيهم نطق، وخصوصا لما ظهر بحجمه الحقيقي اللي كان طويل وعريض اكتر من العادي بكتير. احمد مسك في اسلام وحاول يرجع لورا، لكن هفاف كان مثبت حركتهم بقدراته على السيطرة على جسمهم. وساعتها هو اللي بدأ بالكلام بصوته المخيف بالنسبة لهم. اما بالنسبة لي انا فأي حاجة من هفاف حلوة حتى لو مخيفة. اتكلم وقال: مش عارفين تنطقوا ليه، يمكن علشان شايفين الحقيقة اللي بتنسوها على طول. انتوا مش اغراب، ملوش لازمة التصنع واني اغير شكلي. ساعتها بصوا لبعض بخوف، واحمد قال: جايبنا معاه في مكان مقطوع يا حمار، هيقتلنا. مش محتاج اخدك مكان مقطوع علشان اقتلك، ممكن اخدك من على سريرك في بيتكو، وممكن ادخل جسمك واولع في قلبك من جوه واخليه يقف لوحده. اتكلم اسلام وقال: طب ليه التهديد؟ طيب احنا عاوزين نحل الخلاف. وانا ما بهددش، انا برد على كلامه. يلا اتكلمه، عاوزين ايه؟ قال اسلام: انت ليه بتأذينا؟ انت مش المفروض انك مسلم؟ انا اذيتكم؟ ايوه. انا ما اذيتكوش، واللي بعمله مع احمد ده كده تهويش، بس لو عاوز اذيكم كنت قتلتكم. وليه طيب بتحاول تفرق بيني وبين ريم وكل شويه تبهدل في احمد؟ احمد يستاهل اللي بيحصل، ولسه اللي جاي معاه احلى طول ما ريم بتيجي في باله وبيحبها. اما انت بقى فحاولت تبعد ريم عني وتقنعها بده، فطبيعي ان انا اللي بعدها عنك. ده رد فعل بسيط قوي، عامل فيه الف حساب لريم، والا كنت كسرت عظمه. ولو مش عامل حساب لربنا ما كانش زمان الكلب ده واقف على رجليه وما قتلتوش لحد دلوقتي. بس انت كده باللي بتعمله ده بتغضب ربنا، المفروض انك ما تأذيش حد. انت حافظ مش فاهم، وبعدين ده شيء ما يخصكش، مش معنى اني اسلمت يبقى اسكت لاي حد يحاول يضايقني. بالعكس، اللي يقف قدامي هفرمه ويبقى جابه لنفسه. هات اخرك يا اسلام، قول قبل ما تسافر عاوز ايه انت وهو. عاوزين نفتح صفحة جديدة مع بعض وننسى الخلافات اللي عدت. لما اشوف تغيير منك افتح معاك صفحة جديدة. وايه التغيير اللي انت عاوز تشوفه؟ تبطل تبخ سمك في ودن ريم وانت بتقول لها ان جوازنا ما ينفعش وانها لازم تبعد عني. وانت يعني شايفها بتسمع لي قوي؟ انا ما اعرفش انت عملت فيها ايه علشان تتعلق بيك كده. وعموما خلاص يا سيدي، مش هقولها كده تاني لان ملوش لازمة الكلام. طيب بالنسبة لاحمد بقى، ينسى اسم ريم انا كمان هنساه، لو جت في باله هاجي معاه، بس مش في باله هيلاقيني كده في وشه. أنا أصلا مش بفكر في ريم، خلاص والله أنا هتجوز. بص هفاف لإسلام وقال له اتفضل، هو مسلم وبيحلف كده خمار، ناس إن قرين واقف معانا وبيبلغني إمتى آخر مرة فكر فيها. اسمع انت وهو، انا مش هوعدكم باي حاجه، لكن اللي عاوز يامن ازعفاف يتلاشاه، غير كده يبقى كل واحد فيكم يحاسب على غلطه. قال كده وبعدها تحول لصوره ادم، ابتسم وهو باصص لهم وهم ماسكين في بعض وقال يلا يا حماده قدامي علشان ترجع للمعازيم اللي جايين لك والعروسه اللي انت اخترتها. مشي احمد بسرعه قدامه، واسلام كان باصص لهفاف فقال له يلا يا ابو نسب وراه على بيت جدك. طيب ارجع معانا علشان يبقى شكلنا طبيعي، هتلاقيني هناك. كنت قاعد على نار لحد ما شفت التلاتة راجعين مع بعض. هو فكرة ان احمد راجع عايش عادي ومش متكسر ولا متخرشم تطمن والحمد لله. قعدت معاهم ومع العيلة وانا مش عارف اسألهم طبعا عملوا ايه ولا اتكلموا في ايه. وبعد ما دخلنا علشان ننام سألت هفاف عملت ايه مع اسلام واحمد؟ كل خير، مفيش مشاكل، ما تقلقيش انت ولا تحط في بالك. اتصالحتوا يعني؟ طبعا دول حبايبي. يا لهوي، انت دخلت اسلام مع احمد في الحب بتاعك؟ لو النبي اخويا لا. ما تخافيش. فضلنا نتكلم شويه ونمنا، لكن احمد واسلام كانوا بيتكلموا مع بعض وهم سهرانين وبيهمسوا برعب، واحمد بيقول شفت بقى انت مناسب مين يا اسلام؟ يا عم انا لا نسبت ولا تهببت، البركه في جدك هو اللي جوزهم. جواز ايه؟ انت مصدق ان ده جواز؟ قفل يا احمد على الكلام بدل ما تتكسر تاني. كل كلمتين يقراوا ايه من القران على اعتقاد ان كده قارنهم مش هيسمع ولا يبلغ هفاف. تاني يوم صحيت بدري على اتصال من رحمه صاحبتي، فتحت عليها المكالمه وانا لسه نايمه. ايه يا رحمه؟ انت ما جيتيش الكليه ليه؟ أنا مسافرة وهاجي بكرة إن شاء الله. طب على فكرة في ضابط جاي يسأل عليك في الجامعة. اتنطرت من مكاني وفقت وأنا بقول كان عاوزني ليه؟ مش عارف، هو دخل مكتب دكتور أمل بعدها. طيب يا رحمة سلام دلوقتي. كلامها نزل عليا زي الصعقة وصحيت هفاف بفزعة. هفاف قوم قوم يا هفاف. نام يا ريم ما تخافيش. هو أنت عارف؟ عارف من امبارح إن حد من الشرطة هيروح يسأل عليكي، انا بعت جنود يعرفوا اخر الاخبار. طب والحل ايه؟ انا كده هروح في داهية. انا معاك يا ريم، يبقى تنامي وما تخافيش. معرفتش انام طبعا واستنيته لحد ما صح، واحنا ماشيين سلمنا على الكل، واسلام قال لي انه هيعد عليا بكرة يبات عندي ويطلع بعد كده على المطار الصبح. خلاص هستناك بكرة ان شاء الله انت ومعاز. مشينا واول ما خرجنا بعيد هففنا انا على طول للبيت. انا كنت في حالة من القلق صعبة جدا، وعلشان كده هفاف طلب مني نروح المملكة على طول وبكرة نرجع علشان إسلام. يا دوب حطيت شنطتي ورحت معاه. أول ما وصلنا كنت حاسة أني تعبانة، جايز من الخوف بس تعبانة وخايفة. ساعتها هفاف قال لي خايفة؟ دي فيها إعدام يا هفاف. وتفتكري أنا هسيبك؟ هتعمل إيه معاهم يعني؟ لو لزم الأمر تفضلي هنا على طول، بس أنا مش هخليهم يمسوا شعرة منك. حضني علشان أهدى، ورغم اني مطمن انه معايا ومش ممكن يسيبني الا اني مش قادرة اتعامل بهدوء كاني مفيش مشكلة. في الوقت ده استأذن قابيل بالدخول ودخل وكان معاه رسالة. سيدي، الجنود اللي على الحدود من اتجاه الجنوب احضروا الرسالة دي، وقالوا ان احد الجنود اللي على بيت السيدة زهيرة وصلها ليهم من السيدة نيشة. اخد هفاف الرسالة منه وهو خرج، فتح الرسالة وكانت طبعا باللغة بتاعتهم. عاوزة ايه نيشة يا هفاف؟ عاوزان ازورهم، بتقول ان امي عاوزاني. اكيد وحشتها، انت بقالك كتير قوي ما شفتهاش. ابقى اروح لها بالليل وانت تيجي معايا. ليه؟ لا يا اخويا انا مش عاوز اروح معاك. يعني هتخافي منهم وانا معاكي؟ وبعدين انت ما بقيتيش ريم الضعيفه، انت دلوقتي الجنديه ريم. بصي انا هدخل انام شويه ولما اصحى نبقى نروح لامي. خلاص ماشي. دخل ينام وانا قعدت على الكرسي بتاعه وكنت بفكر في اللي بيحصل معايا، مش عارفة اخرتها ايه. فضلت قاعدة مع الحاجة امينة بحكي لها عن المشكلة اللي انا فيها، وهي كانت بتطمني ان ربنا مش هيسيبني ولا هفاف هيسمح باي اذى ليا. واحنا بنتكلم بعد حوالي ساعة سمعنا صوت عالي وزعيق بره في ساحة القصر. خرجت علشان اشوف ايه اللي بيحصل، لقيت الحرس موقفين راجل من المسلمين العلويين. أنا طبعا بقيت أعرف أميز أنواع كتير من الجن، عرفته على طول. كانوا بيقولوله أنه هو مش هيدخل، لكن هو كان مصمم أنه لازم يقابل الملك. خرجت وسألت رئيس الحرس، في إيه؟ إيه الدوشة دي؟ الراجل ده مصمم يدخل يقابل جلالة الملك من غير ما عاد ساب، بيقول أنه هو قريب وأنه عمه كلام غريب كده. فين قبيل طيب؟ خرج في مهمة مع فريق من الجنود. الراجل كان صوته عالي جدا وعمال يقول، بلغوا هفاف ان انا عمه. دخلت نادي هفاف علشان يشوف مين ده كمان، وانا داخله لقيته طالع من الأوضة وبينادي المرجان رئيس الحرس بعصبية وبيقول، اللي صوته عالي ده ينزل السجن حالا. ايه يا حبيبي اهدى، انا بقول بس تشوفه الاول قبل ما يسجنوه. اشوف مين؟ مين الكلب اللي صوته عالي برا ده؟ ده عمك. نعم هو بيقول كده. هو انت عندك عم؟ سكت هفاف ووصل مرجان وانحنى قدامه وقال، أوامر سيدي. قتل الراجل اللي بيتكلم ده. دخل مرجان وهو ماسك الراجل وقرب بيه. كان في شبه بسيط في الملامح بينه وبين هفاف، وانا كنت مستغربة جدا. وقف قدام الكرسي بتاع هفاف وكان باصص له بتركيز، وهفاف برضه باصص له، وامر مرجان انه يمشي. بعدها سأل الراجل وقال، انت مين؟ وإزاي تتجرأ وتعلي صوتك في قصري؟ الراجل عينه دمعت وهو بيقول، أنت هفاف ابن صالح. وقف هفاف ونزل من على الكرسي بتاعه وقرب من الراجل وقال، تعرف أبويا؟ أنا عمك نعمان أخو صالح، بس اللي أعرفه إن صالح ما كانش ليه إخوات. أنا أخو أبوك من الأب وبس، مش من أم. اسأل عرفان، هو عارفني كويس. وفين أوراقك؟ اداله ورقة ملفوفة، فتحها هفاف وبص فيها وقال، انت من النصبيين من مملكة الملك عبدالله بن المذهب، وانت كمان يا هفاف من النصبيين زي ابوك. انا عشت طول عمري من قبيلة مرة، حكام قبائل الصحراء. دول اهل دميان، هو اللي وقع أوراقك تبع قبائل مرة وعائلات بني قيعان. ندى هفاف على مرجان وطلب منه يجيب عرفان بسرعة، وفعلا في ثواني حضر عرفان ومرجان. ومن غير ما عرفان يتكلم، أول ما شاف نعمان حضن وسلم عليه وقال، كنت فين يا نعمان؟ أنا يا ما دورت عليك عشان أبلغك بعودة ابن صالح. أنا وهفاف بصينا لبعض بذهول، وهو رد على عرفان وقال، أنا رجعت القبيلة الأصلية وبقيت من معاونين الحكومة في مملكة الملك عبدالله بن المذهب. قطع كلامهم هفاف وسأل عرفان، مين ده يا عرفان؟ ده عمك نعمان. وازاي تبقى عارف ان لي عم وما تقوليش؟ انت ما سألتنيش يا جلالة الملك. وهي دي محتاجة سؤال يا خرفان؟ انت مين تاني من عيلتي معرفوش؟ عيالي وولاد عم ابوك وعيالهم. بص هفاف لعرفان بغضب فقال له، أنا ما كنتش أعرف هم عايشين ولا ميتين، ما عرفش أراضيهم من زمان. قعد هفاف وقال لعمه، ليه قررت تزورني دلوقتي؟ كنت مع الوزير في احتفالية لمملكة مجاورة من اللي بيننا وبينهم عهد بالسلام، مملكة تبع ممالك الأحمر. وسمعت رئيس الجنود في الجيش الشرقي لمملكة الملك الأحمر بيتكلم عن ظهور الأسطورة الجديدة خلال أيام مع ظهور البدر الجاي بعد تحقق أسطورة الهجين وفتح هفاف لممالك الأبلسة وتكوين إمبراطورية مسلمة بيحكمها الهجين. وقتها سأل واحد من الضيوف عن الهجين، فبدأ يتكلم عنك وعرفت إن أنت ابن صالح أخويا. وساعتها سألتهم عن مكان المملكة وقررت إن أجيلك مع عيالي، بس ناخد معاد الأول لحد ما سمعت من الملك في الاجتماع الأخير كلام بخصوصك، كلام خلاني أجيلك بسرعة. كلام إيه اللي سمعته؟ قال إن الأبلسة مطبخين الحرب الجاية مع بعضهم ومتفقين، وصاروخ ودنهش أقنعوا إبليس بالخيانة والضرب بالجنود المهجنين من المرض السود، وإن هما مش منتظرين الاجتماع، دول بيحضروا أسلحتهم خلاص. ازاي؟ انا ليا ناس عند هند وداسة ومحدش بلغني انهم اتفقوا خلاص. جنودك اللي عند هند تعرفوا يا هفاف، هند مش سهلة وأكيد اتعدموا كمان. قلب دق برعب وأنا بسمع الكلام ده. يعني هم بيجهزوا للحرب بالجنود المهجنين اللي هفاف قال لي عنهم إنهم أقوى الجنود في عالم الجن؟ يا نهار اسود كده اتطربقت يا ريم من كل ناحية. كم من نعمان كلامه وقال: الملك عبد الله بن المذهب بيدعوك للمقابلة، هو مناصر لأي مملكة مسلمة، استفيد من خبرته وقوته، أكيد سمعت عنه. طبعا عارف الملك عبد الله بن المذهب، بلغه إني موافق وخليه يحدد معاد المقابلة. قرب هفاف من عمه وقال له إنه هو يقدر يزوره في أي وقت، وقال له نعمان: إن شاء الله المرة الجاية أزورك أنا وعيالي. وبعدها بصلي وقال: ما كنتش مصدق لما قالولي إنك متجوز بشرية. ابتسم هفاف وهو بيبصلي وشدني قربني منه وقال: سلمي على عمي يا ريم. سلمت عليه وأنا ببتسم، وبعدها هو بص لهفاف وقال: أستأذن أنا بقى يا هفاف، على فكرة أبوك كان عاوز يسميك إلياس، بس أمك هي اللي سمتك هفاف. قال كده وحضن هفاف وبعدها اختفى. ساعتها بص عرفان لهفاف وقال: سيدي قررت هتعمل إيه مع شيطعونة والمقبرة؟ لما يجي وقتها يا عرفان انصرف أنت دلوقتي. أنا مرعوبة جدا. مالك يا ريم؟ مالي إيه؟ أنت مش سامع بيقولك إيه على الحرب؟ ما تخافيش، أنا متوقع الحرب دي من فترة، من أول ما خدت أرض هند وأنا عارف إنها مش هتسكت. حرب تاني يا هفاف؟ هي الحروب ما بتخلصش. أنت عارفة الأسطورة بتاعتي مكتوب فيها إيه يا ريم؟ إيه؟ المحارب الذي تلاحقه الحروب. آه يا فرحتي. يلا أنا خارج رايح لمقر الجيش اللي على البحر، هشوف لو في مشاكل أو نواقص في السلاح والعدد علشان نجهز. ربنا معاك يا حبيبي. خرج وأنا دخلت أنام شوية، ده لو عرفت أنام يعني، لأني بيت الليلة اللي قبلها صحية وهموت وأنام. دخلت وطت ونمت وأنا بفكر أو بتساءل عن هفاف. كنت بقول: غريبة يا هفاف، للدرجة دي كان بيحبك دميان لدرجة أنه كتبك على اسم عيلته وقبلته؟ يا ترى دميان كان بيحبك بجد؟ كان نفسي أشوف إزاي بعته ليا، وإزاي هفاف استقبل ده واتكلم عني قال إيه لما شافني. في مليون سؤال جه في بالي قبل ما أروح في النوم، وبعد ما نمت شفت قصر دميان وشفته على طاولة اجتماعات مع دهار. دخل عليهم هفاف وقعد معاهم، وبعد كده دميان سأل هفاف وقال له: إيه يا هفاف؟ ما قلتليش رأيك في البنت دي، تفتكر هتكون الوسيطة؟ ما أقدرش أحدد، لسه ما عداش غير يومين بس على وشبها، لو ما كانتش هي الوسيطة هنكون كسبنا ساحرة هتكون قوية لما علمها. ابتسم دميان وقال: شايفك عادي يا هفاف، يعني أول مرة ما تتضايقش لما أقولك تلازم الوسيطة وتفضل تزعق وتقول للجيش والجنود والتدريبات. اعتبر إني في أجازة، أعتقد إن ضهار ممكن يدير أمور الجيش لكام يوم. رد عليه دهار وقال له: رغم اني مش بحب الشغل يا هفاف، بس انا موافق اسيب صديق المقرب يرتاح كم يوم، بس ما تطولش وما تتعودش على كده. ما تقلقش مش هتأخر، لاني ما اقدرش اامن على الجيش معاك اكتر من يومين، مش هتفلح حتى في تدريب واحد من الجنود. وقف هفاف علشان يخرج، وقرب منه دميان وقال: البنت ينطبق عليها كل المواصفات، خلي بالك لو اتخطفت هتبقى كارثة. مش كل مرة يهديك ساحر تابعة تسمعني الكلمتين دول، انا حفظتهم وهفضل اسمعهم لك لحد ما تلاقي الوسيطة المطلوبة. بصله هفاف واختفى. وقف دهار وقرب على دميان وقال بغضب: ليه متحمل غروره؟ انت الملك ومع ذلك صوته دايما اعلى من صوتك وبيعرضك في كل حاجة. انت مش فاهم حاجة يا دهار، من مصلحتي اكسبه دايما، ما اقدرش اخسر مارد في قوة هفاف. الوسيطة لا تعني اي شيء من غيره، هو شق الاسطورة. شق الاسطورة هو المحارب الهجين. هز راسه بالموافقة وسابه ومشي. شفت انا هفاف كان في بيته في الأوضة بتاعته، وخبط باب بيته وفتحت نيشة. كان عرفان هو اللي واقف وطلب انه يشوف هفاف. بعدها شفت هفاف خارج يقول: ازاي تتجرأ وتجي هنا برجليك؟ انت مش عارف انا هعمل فيك ايه؟ اعمل اللي انت عاوزه، بس اسمع اللي بحاول اوصلك من بدري علشان اقولهولك. صرخت زهيرة وهي بتطرده. خرج عفاف معاه عند البحيرة وعرفان قال له: حتى لو هتقتلني انت لازم تعرف انك انت ابن صالح وابوك مسلم، انت المحارب الهجين اللي في الاسطورة، انت المارد ابن المسلم والشيطانة. شفت على وش هفاف اسئلة كتيرة قوي. صحيت بعد كده من النوم. بجد موضوع القدرة اللي ادها لي هفاف دي ممتعة جدا. وصل هفاف للمنطقة العسكرية في زيارة مفاجأة علشان يشوف ايه اخر التطورات ويعمل خطة لكشف اي جندي ممكن يكون خاين، لان مفيش مجال لاي حاجة ما تمشيش على الترتيب المرة دي. صعب قوي قوي، ونسبة الانتصار في الحرب دي مش كبيرة. وصل وكان حاوي بيدرب مجموعة من الجنود. انحنى حاوي الهفاف اللي سأل وقال له: ديانات الجنود دلوقتي المعظم مسلمين وفي بعض المسيحيين، في حد تاني من اي ديانة اخرى؟ ساعتها محدش رد فقال: الجنود المسيحيين يدخلوا جوه. دخل الجنود المسيحيين واتبقى المسلمين. قرب لهم هفاف وقال: دلوقتي كلكم من المسلمين، انا عاوز نسمع مع بعض قرآن. اشار هفاف لحارس من حراسه وقال له: هات المقرئين. دخل بابواق ومقرئين وقال لهم هفاف: حوطوا الجنود كلهم وسمعوني ما تيسر من سورة البقرة. بالفعل وزعهم على اماكن معينة بحيث ان صوتهم يتوزع كويس في المكان كله، وبدأوا قراءة فورا. واثناء ما هم بيقرأوا بدأ هفاف يعدي بين الصفوف ويبص للجنود، لحد ما لقى جند بيترعش وقف قدامه وقال له: مالك بتترعش ليه؟ مريض يا سيدي. مريض؟ طيب اخرج بره الصف وقف على جنب. خرجوا وكمل ولقى جند تاني واقف محني، مسكه من دماغه وقال له: وقف عدل. لاحظ ان هو مش قادر يقف مستقيم. ايه انت كمان مريض؟ نعم مريض يا سيدي. ساعتها تقدم حاوي وقال: من بداية التدريب كنت كويس انت وهو، ايه مرضت فجأة كده؟ بص له هفاف وقال: اخرج وقف جنبه هنا وانا هعالجكم كمان شوية وهتبقوا كويسين جدا. باقي الجنود كانوا كويسين. استمرت القراءة النص ساعة وكلهم منصتين وكويسين. ساعتها امر هفاف المجموعة دي تمشي ويجيب مجموعة تانية يخرج منهم أصحاب الديانات الأخرى ويسمعهم القرآن، لحد ما جمع 5 من الجنود اللي كانوا مش طبيعيين أثناء سماع القرآن، وطلب من حاوي أنه يجيب رجال دين مسيحيين يسمعوا الجنود المسيحيين نصوص من الكتاب المقدس، وأي حد يظهر عليه الأعراض دي يطلع فورا. وأمر بحبس 5 جنود في سجن القصر. بعد عودة قابيل وحاوي بجنديين كمان ظهرت عليهم أعراض التعب لما سمعوا القرآن، دخلوهم للسجن ونزل هفاف يستجوبهم مع قابيل وحاوي. وقفوهم قدام الزنزانة وقرب قابيل يسألهم: انتوا بقى تبع مين؟ انا جندي مسلم يا سيدي وولاء للجيش، انا هنا ليه؟ رد عليه هفاف وقال له: مش قلت لك عالجك؟ انا بقى جايبك عالجك هنا، انت مش عيان وكنت واقف تترعش في الصف؟ نعم يا سيدي انا مريض. خلاص عالجوا بالقرآن يا قابيل، جيب 2 من المقرئين علشان يعالجوه. ساعتها بصوا لبعض هو والباقيين اللي معاه في الزنزانة برعب، وطلع قابيل يجيب المقرئين ورجع تاني ومعاه 2 منهم. هفاف طلب منهم يقرأوا، وفجأة بدأوا من تاني اللي يترعش واللي يقع واللي يقف محني ومش قادر يقف مستقيم، لحد ما حطوا ايديهم على ودنهم. ساعتها أمر هفاف المقرئين بالانصراف وقرب منهم وقال: قولولي بقى مين اللي مجندكم؟ يا سيدي احنا فعلا مش مسلمين، لكننا مش مجندين لصالح اي حد. بتتكلم بالنيابة عن الباقيين ليه لو ما كنتوش مجندين وعارفين بعض كويس؟ اللعبة دي لعبتي انا، محدش يقدر يكسبني فيها، انا اللي حط عيون، محدش يحط عيون عليا. بص القبيل وقال له: اعدام كلهم بدون محاكمة. خرج وطلع لي على الأوضة وكنت قاعدة بقلب في كتاب لقيته بين حاجات هفاف، ما كنتش فاهمة منه أي حاجة، كله مكتوب باللغة بتاعتهم، غلافه ذهبي وفي عين بارزة منه. قلت بعدين هخلي نيروز يقرأ لي منه، أو ممكن أتعلم اللغة دي، ليه لأ؟ ما أنا شكلي كده ههرب هنا في العالم بتاع الجن على طول. بتعملي ايه يا ريم؟ لقيت الكتاب الغريب ده تحت الخنجر الاسود بتاعك. هو ايه ده؟ ده كتاب عن الروابط، اكيد مش هتفهميه. روابط ايه؟ روابط الطاقة ومفاتيح الارض. مش فاهم حاجة. بعدين يا ريم، كل حاجة في وقتها. يلا علشان نروح لأمي نشوفها عاوزة ايه. هي نيشة هناك؟ اكيد. طيب ما تروح انت لوحدك. لا، هتيجي معايا، بس ببدلتك بتاعة التدريب وسلاحك. المكان ده بره المملكة. طب وليه السلاح؟ هو في خطورة هناك؟ اي مكان خارج المملكة خطر عليكي. على مقربة من بيت امي هناك مملكة صندور، ودي مملكة الجن من نوع مختلف شوية، اشبه بوحوش الجن اللي ما عندهمش تفكير قوي. وفي كمان قبائل بني غيلان، ودول برضو مش عاقلين كفاية، يعني خطورتهم على حد بشري ملهاش حد. اول مرة تتكلم عنهم. واضح ان في كائنات من الجن مش زيك انت واللي هنا. في مننا لو اتسابوا يا ريم يولعوا نار في كل ما هو اخضر على الارض، بس محبوسين في مكان بعيد منعا للكوارث اللي ممكن تشكل خطر على الانس والجن كمان. طيب فهمني واحكيلي عنهم. بعدين، الوقت مش مناسب للحكايات، اجهزي ويلا بينا. لبست البدلة وجبت السلاح وهففنا أنا قدام بيت كان غريب أكتر من بيت هفاف القديم في القرية. بيت كبير لكن بالظبط أشبه بالبيوت المهجورة في العالم بتاعنا، وليه ريحة تشبه الريحة اللي بتبقى بعد الحريق، اللي هي ريحة خنقة الدخان بعد ما تنطفي النار. دخلت وأنا ماسكة في هفاف، وكان بيتبعنا طول الوقت الحرس الملكي بالسيوف. كانوا واقفين برا البيت. دخلنا احنا وبدأت استشعر حرارة أجسام نيشة وزهيرة باعتبارهم كيانات مؤذية. أول ما شافتنا زهيرة حاولت تقوم من مكانها بسرعة، وهي عينيها على هفاف وبتبتسم. بجد مشهد غريب. شيطانة بس أم برضه، بالظبط زي أي أم ما شافتش ابنها من وقت طويل. قرب منها هفاف وهي حضنته، وكانت عينها مدمعة، على عكس هفاف اللي ملامحه كانت حادة وثابتة. أما نيشة فكانت بتبص عليهم وهي ساكتة. اتكلمت زهيرة وقالت: عمرك ما بتفكر تجيلي لوحدك، لازم أبعتلك. أمك مش بتوحشك يا هفاف؟ عاملة إيه يا أمي؟ هعمل إيه وإنت بعيد عني؟ بتوحشني ومش بشوفك، وإنت نسيت إن ليك أم تسأل عنها. لما تحتاجيني بلغي الحرس وأنا هجيلك. أنا ببلغك أنت، عاوز أشوفك على طول يا هفاف. أنا وأختك لوحدنا ومناش حد غيرك. ويا ترى بقى كنت عارفة إن أختي حاولت تسمني ولا ما قالتلكيش؟ بصت لنيشة وقالت: إيه اللي بسمعه ده؟ بس برضو أنا ما قدرتش، كنت فاكرة إن أقدر، كنت غضبانة منه، بس وقت الجد ما قدرتش. بصت لها زهيرة بغضب. أنا واقفة مش متخيلة الموقف، مشاكل عائلية بس من نوع آخر. فضلت زهيرة تبهدل في نيشة، وفضلوا يتعاتبوا هي وهفاف لوقت طويل، ويتكلموا في كل المشاكل اللي نيشة عملتها معاه. وفي الآخر نيشة قالت: أنا قلت لك آخر مرة إني مش هعمل حاجة تاني، صدقني أنا خلاص مش فارق معايا وجود ريم. أنت خلاص بقيت مسلم ومش هترجع عن دينك ولا عن حربك ضد الأبلسة. أنا استسلمت، أنا بس كنت خايفة عليك. هنشوف يا نيشة. طب اسمح لنا بقى بدخول المملكة علشان نزورك. لا، أنا اللي هاجلكم، ولما تثبتيلي إن كلامك ده حقيقي أسمحلك تزوريني هناك. ماشي يا هفاف، أنت عرفت إنهم اتحدوا عليك؟ شمس وهند ومجلس الأبلسة بالكامل، وإبليس كمان وافق. أيوة عرفت، بس ما عرفتش المعهد اللي ناويين يهجموا فيه. أنا ممكن أخلي لقيس تسمع كلام الملك درهام وتبلغني. درهام أضعفهم ومش هيبلغوه قبلها، هو أصلا بيحاول يقرب من الملوك الكبار علشان يدوله نفحة من نفحاتهم، سلاح أو أموال أو علاقات، زيه وزي أبوك كده، علشان كده تلاقيهم أصحاب. أبويا؟ اوعى تكوني فكراني نايم على وداني يا نيشة. أنت مراقب أبويا؟ لا، مراقبك أنت ولا ناسية، وحوارك معاه وصل، علشان كده هديك فرصة تانية انك تبقي في صف يا نيشة، علشان لو مرة كمان لقيتك ضدي هتكون الأخيرة وملكيش فرص تانية عندي. هزت رأسها بالموافقة فكمل وقال: أما بالنسبة لريم تحبيها أو تكرهيها دي حاجة ما تخصنيش، لكن تأذيها يبقى بتعاديني أنا، والكلام ده ليكي برضو يا أمي. رين دلوقتي اتغيرت وبقى عندها من القوة اللي تقدر تقتلكوا بيها بسهولة. خلاص يا هفاف، مش هنقرب من ست الحسن والجمال. لا هتقربي، بس من غير أذى يا نيشة، وده اختبار ليكي. يلا خد ريم للجبل اللي كنت هربان عليه واستنوني هناك لحد ما جلكم. استغربت نيشة وانا مسكت في هفاف وقلت له في ودنه، قول انك بتهزر. رد عليا بصوت واطي، لا ما بهزرش، ما تخافيش، روحي معاها ولو حاولت تأذيك اقتليها انت تقدري. طب وليه؟ بعدين هقولك. قربت مني نيشة وشدتني وهي بتقول، يلا يا ريم مالك، ما تخافيش انا مش هجلك، تعالي يلا. خدتني وخرجت ومشيت بيا في طريق فاضي في جبال وبيوت غريبة جدا كأنها معجورة او محروقة، وانا ماشية وايدي على السيف بتاعي كل شوية استشعر كيان قريب مننا. فضلت اتلفت حواليا وانا مثبتة ايدي على السيف لحد ما ظهر قدامنا جنية مرعبة. نيشة جنبها ملكة جمال سودة جدا وعينيها مخيفة قوي وبتعمل صوت مرعب. ساعتها فتحت السيف بتاعي ولسه هضربها، لقيت نيشة بتقول، بتعملي ايه دي صاحبتي؟ اتكلمت الجنية وسألت نيشة، مين دي يا نيشة؟ دي ساحرة بشتغل معاها، جاية هنا تقابل الملك درهام. قالت كده ومشينا وانا لسه ماسكة السيف وفي حالة ترقب ومرعوبة. اول مرة امشي في عالم الجن كده لوحدي من غير هفاف ولا حتى حرس، لا وكمان ماشية مع نيشة. انا اكيد بحلم، دي احلام العصاري دي انا عارفاها. مالك رفع السيف في وشي كده؟ رجع السيف مكانه، شكلك كده هيخلي الكل يبصولك ويسألوا عنك. قلتلك مش هعمل حاجة. لا يا شيخ، ده انا لو صدقتك تاني بأحمارة انا عمري ما هثق فيك تاني ابدا. انت فعلا حمارة علشان صدقتيني في كل المرات اللي كنت بخدعك فيها، والمرة الوحيدة اللي انا مش بخدعك مش مصدقاني. والله لو عملت ايه برضو مش هصدقك. طيب الجبل اهو، لازم المسك علشان انقلك لفوق. طب المسيني من ايدي الشمال، انا هفضل ماسكه السيف باليمين. كانت عمالة تضحك ونقلتني لفوق قمة الجبل. قعدت ابص لها بخوف وانا ماسكه السيف ومتبتة عليه قوي ومستعدة لأي حركة غدر منها، لكن راحت قعدت من سكات. معقولة يعني نيشة هتسيبني عادي كده؟ يعني ممكن تكون صادقة فعلا؟ مش عارفة. قعدت قصادها وكانت بترمي حصى من على الجبل للأرض وانا كنت قاعدة ساكت. كل واحدة فينا بتبص للتانية بترفع عينها كل شوية. بدأت ايدي ترتخي من على السيف شوية بشوية، ومش عارفة هفاف هيتأخر ولا هيجي ورانا على طول. عجبني منظر الوادي من على الجبل، سرحت معاه لحد ما قطعت نيشة سكوتنا وقالت، ليه واحدة زيك تحب واحد مش من جنسها وتفرض على نفسها الحياة اللي على حافة الهلاك دي؟ علشان واحدة زيي كانت فقد الحماية والأمان والحب، ولقيتهم كلهم لما حبيت هفاف مش بحس بالأمان غير وانا معاه. أمان ايه وانت حياتك مهددة طول الوقت؟ اوعي تكوني فاكرة ان حروب هفاف فترة وهتخلص، لا هفاف ده اسطورة المحارب، يعني حياته كلها حروب. وانا موافقة، موافقة طالما هنكون مع بعض عايشين او ميتين، وزي ما عمل كل اللي يقدر عليه علشان يأمني انا عمري ما هبعد عنه، انا بحبه قوي. طول عمره هفاف محظوظ في حب البنات، قالك على الملكة جميلة اللي عرضت عليه الجواز والعرش؟ لا مين دي؟ واحدة من أجمل ملكات قبائل حاشد، كانت على تحالف مع دميان وكانت بتزوره كتير وكانت بتحب هفاف قوي. طب وهو كان بيحبها؟ وصل هفاف، ظهر فجأة قبل ما ترد علي، ابتسم لما شفنا بنتكلم. أنا قلت لها، رد علي. أهو عندك، اسألي بنفسك. اتكلم هو وقال، إيه يا ريم عاوزة تسألي على إيه؟ وقفت قدامه وأنا مكشرة وبقول، مين بقى الملكة جميلة دي اللي كانت عاوزة تتجوزك ومخبي ايه تاني عليا؟ ساعتها ضحكت نيشة وهو بصلها بغضب، مش قصدي، انا بحسبها عارفة. عارفة ايه بالظبط؟ رد عليا، انت كنت بتحبها؟ رد عليها يا وش المصايب، مش هتصدقني لو انا قلت لها. يا ريم لو حبها كان اتجوزها وما كانش زمانك واقفة معانا دلوقتي. يا خسارة، حاولت اقنعه بيها لكنه ما وافقش. هو انت حاولت تقنعيه بجميلة ولا بنت أريان؟ هو انت كنت شغالة خطبة ولا ايه؟ خلاص بقى، ما هو ما تجوزش حد من اللي قلت له عليهم وراح بلانا بيك انت. بصت له وقلت كانت بقى بتزور دميان وبتكلمك وكده يعني؟ احكيلي. عجبك كده؟ اديني مش هخلص لمدة شهر جاي من الزن بتاعها. ضحكت وهو نقلني على طول للقصر، وكانت الدنيا ليل لسه هتكلم، فقال لي ممكن تأجلي الخناق معايا على حاجة حصلت من 80 سنة لبكرة؟ أنا عاوز أنام، والمفروض نصحى بدري بكرة جدا ونرجع علشان أخوك اللي جاي بات عندك قبل ما يسافر، وعلشان كمان أنا عندي حرب مش عارف هعمل فيها إيه. طب سؤال واحد، كانت عجباك وبتحبها من 80 سنة؟ لا، وإلا كان زمان اتجوزتها. يلا تصبحي على خير. بس نيشا بتقول تصبحي على خير يا ريم. سابني ونام وانا بجد دم محروق جدا، وخصوصا ان نيشا قالت لي انها كانت حلوه، لكني نمت انا كمان لان بكره فعلا يوم طويل. تاني يوم صحينا ورجعنا البيت على طول. اول ما الموبايل اشتغل لقيت كم اتصالات مش طبيعي من زمايلي في الكليه، وارقام غريبه ومسجات في كل مكان كتيره جدا. اتصلت على اسلام الاول اللي قال لي انه خلاص على وصول. طلبت أكل ودخلت أغير بسرعة، وقلت هكلم رحمة صاحبتي أشوف لو في جديد يعني، أو أبص على المسجات. لكن إسلام وصل وكان هفاف قاعد في الأوضة. سلمت على إسلام ودخل هو ومعاذ يغيره، وأنا دخلت أشوف هفاف بيعمل إيه. لقيته قاعد وبيقرأ في المصحف. ابتسمت لأنه ما كانش بيقرأ قرآن كتير، كان بيقرأ في الصلاة فقط لأنه كان طول الوقت مشغول. قربت فبصلي، بتعمل إيه يا حبيبي؟ أنت كنت بتصلي؟ قالوا لي لما تحتار افتح المصحف. ولقيت طلبك في المصحف؟ شاور لي على آية في المصحف وقرأتها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هعمل كده. بس خليك حذر يا هفاف، كل مرة بيتحدوا ويجمعوا بعض ويرجعوا بجنود ملهمش حصر، وانت عندك غضب بيدفعك تواجه حتى لو ممكن تخسر حياتك. القائد الحق لا يخشى في الحق يا ريم، بيضرب بيد من حديد مهما كانت العواقب والخسائر المحتملة. وانا عندي حاجة واحدة في حياتي مش عايز اخسرها، انت يا هفاف. مسح على شعري وابتسم قبل ما اسمع باب الأوضة اللي اسلام فيها بيتفتح وبيخرج. ساعتها خرجت انا وهفاف. اسلام كان واقف بيبص لهفاف والقلق باين على ملامحه، ومعاذ سلم على هفاف رغم انه كان بشكله الطبيعي ما خافش منه لانه عارفه. ساعتها قال هفاف لإسلام واقف كده ليه؟ اقعد يا سلوم وخد راحتك، انا بس خايف لكون ضيف تقيل على قلبك. ما تخافش، لو تقيل ما كنتش عتبتها، كله علشان خاطر عيون ريم، اقعد واخلص. ساعتها شدت هفاف من ايده علشان يهدى شوية، بصلي وابتسم وقال اصل رجله وجعته من الوقفة يا حبيبتي، انا خايف عليه. لسه بنضحك الباب خبط بقوة. ساعتها بص هفاف للباب وتحول لشكل ادهم، بصلي وقال في ودني اثبتي. ما كنتش فاهمة ليه بيقول لي كده، غير لما فتح ولقيت اتنين رجالة اغراب ووراهم واحد عسكري بلبس ميري. اتكلم الضابط وقال فين مدام ريم؟ موجودة، عاوزين منها ايه؟ معانا امر ضبط واحضار باسمها، وجينا هنا مرتين قبل كده وملقيناهاش. ضبط واحضار ليه؟ هتعرفوا كل حاجة في اسم الشرطة. ساعتها جري اسلام على الضابط وقال له حضرتك أكيد غلطان في الاسم، أو ممكن يكون تشابه أسماء، هتكونوا عاوزين ريم ليه يعني؟ ريم محمد فاضل، طالبة في سنة تانية كلية الطب ومتزوجة، ده العنوان بتاعها صح؟ أنا كنت واقفة بتنفض. هفاف مسك إيدي وقال للظابط اتفضل وإحنا جايين معاك. نزلنا وأنا ماسكة في هفاف ومرعوبة، وهو كل شوية يقول لي ما تخافيش. دخلنا مكتب الظابط اللي قال أنا عاوز ريم لوحدها علشان ده محضر رسمي. رد عليها فاف وقال له أنا جوزها، لازم أفهم إيه الحكاية. الحكاية يا سيد إن زميلها داني اتهمها بقتل جاسمين جوزيف وشهاب مختار اللي كان هو متهم في قتلهم، وهو لو اتهم أي حد علشان يخلص نفسه هتجبوه. إحنا المهم عندنا الأدلة، ده استجواب وهنشوف، لو مفيش دليل عليها هتخرج من هنا. وبعدين داني ده حواليه شبهات كتير ومنضم لجماعات سرية مشبوهة، وكمان ناشط في جماعة ماسونية، واتهم ريم بممارسة أعمال السحر وإنها كانت معاه، يعني الموضوع أكبر من جريمة قتل. وبما إنك جوزها بقى فهنتكلم معاك بعد شوية. فضلوا يشدوا في الكلام شوية مع بعض وإسلام واقف شبه اللي مضروب على راسه، وهم خارجين هففها مسلي في ودني وقال: أنا هخرج قدامه بس هدخل جسمك علشان لو جيت تغلطي ألحقك. هزيت راسي بالموافقة وخرجوا. قعدت قدام الضابط اللي قال: إيه علاقتك بداني وجاسمين وشهاب؟ ولا أي حاجة، داني زميلي في الكلية وكنا نعرف بعض بحكم الزمالة، وهو اللي عرفني على جاسمين وهي اللي كانت تعرف شهاب. أنا كنت باخد عنده كورس بعد ما هي رشحته ليا. بعد استجواب زمايلك خلال اليومين اللي فاتوا دول قالوا إنك غريبة شويتين، وإنك دايما مختفية وتليفونك مقفول معظم الوقت، وإنك كمان بتلبس اكسسوارات غريبة وعليها طلاسم ونقوس سحرية، ولما حد بيسألك عنها ما بترديش. حضرتك دي كلها اكسسوار مش أصلي، يعني أنا بحب الحاجات الغريبة وده ستايلي مش أكتر. بعد شوية من الكلام الضابط فاجئني بسؤال غريب: الشخص اللي معاك برا ده جوزك؟ متأكدة؟ أيوة طبعا. قسمت جوازك اللي في الكلية وموثق فيها اسم الزوج الأستاذ أدهم صالح العلوي بالبحث عن الأوراق بتاعة الشخص ده اتضح انه اسم وهمي وما فيش شهادة ميلاد ولا بطاقة حقيقية بالاسم ده خالص. انا مش عارف ارد اقول ايه، لكني حسيت اني بدوخ. وقتها كان هفاف هو اللي بيتكلم على لساني وبيرد على الضابط. في الوقت ده ما بكونش انا واعية لحد ما فقت على انتهاء التحقيق، وان الضابط بيقفل المحضر وبيقول: تحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد على ان يتم ارسال قوة لتفتيش منزل الزوجية الخاص بالمتهم، وأيضا التحقق من أوراق الزوج للتأكد من سلامتها والتأكد من هوية الزوج. أنا بسمع الكلام ده وكأني بسمع نهايتي بالظبط. بعد كده قال لي: امضي على المحضر. مضيت وطلب من العساكر ينزلوني الحجز. ساعتها فتح هفاف وإسلام الباب، وهفاف طلب من الضابط إني منزلش الحبس، لكن الضابط قال له: دي قضية قتل ودجل وإرهاب، حضرتك عاوزنا نروحها لك البيت ولا نوديها فندق 5 نجوم؟ مسكت في هفاف وانا بتنفض، حضني وقال لي في ودني: انزلي وانا هجيلك انقلك على المملكة، والراجل فيهم بقى يلاقيك بعد كده لحد بس ما جمع الادلة اللي هتثبت براءتك، ما تخافيش يا ريم. نزلت مع العسكري للحبس، الحبس اللي كان مكان مقرف وضيق وفيه ستات باين على وشوشهم الاجرام. يا ترى هفاف هيقدر يخرج ريم فعلا ولا هيتحكم عليها في القضية؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية بامر الله. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب وعالم هفاف وريم. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك، وبشكر مؤلفة قصة زوارات القبور الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.